الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة من وحي الأجزاء، نعيش فيها كل يوم مع جزء من أجزاء القرآن الكريم، نحاول قدر المستطاع أن نأخذ شيئا من مفاتيح هذا الجزء، ونحاول أن نتدبر المعاني رجاء أن نكون ممن طبق قول الله جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن. ووصلنا إلى الجزء 19 مع سورة الفرقان، مش لأنه نحن بمسجد الفرقان، بس سورة الفرقان مميزة يا إخواني. فأنا أدعو إخواني، اليوم نحن عندنا قراءة سورة الفرقان إن شاء الله ونخلص المجلس، فعلا أن تقفوا معها وقفة مختلفة، فهي فعلا فرقان تبين كيف أن القرآن فرق بين الحق والباطل، وكيف أن القرآن ومنهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يفرق يوم القيامة بين أهل الجنة وأهل النار وأهل النار. وفيها آية، وفيها إذا بدكم تصوير لحالة من حالات يوم القيامة، لحالة من حالات الكافرين والظالمين يوم القيامة، وهي قوله جل جلاله: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا اسمه تصوير وتشبيه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفيها بيان بالغ حالة الندم التي يكون عليها الكافر والظالم لنفسه يوم القيامة. وفي ختامها، الآيات التي قرأناها فيها بيان صفات عباد الرحمن، وهذه آيات جامعة مانعة تبين الصفات التي يحبها الله جل جلاله، والتي إذا اتصف بها هؤلاء الناس نسبوا لأن يكونوا من عباد الرحمن. فقال جل جلاله أن من صفاتهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فبين صفاتهم القلبية، وبين الصفات العقدية، وبين الصفات الفكرية، وبين الصفات العملية: لا يزنون، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يسرقون، لا يسرفون، لا يقترون، وكذلك عندهم فكر لأنفسهم ولعوائلهم، ويقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سورة الشعراء هي سورة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه بسبب الضغط الذي أوذي به في مكة. وفيها بيان أعظم قصة في القرآن، وهي قصة موسى وفرعون. وفيها الآيات التي بين الله جل جلاله فيها يقين موسى عليه السلام، والتي يحفظها أغلبنا، عندما قال له أصحاب موسى: إن لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه الآيات كانت في هذه السورة. وفيها قصة إبراهيم عليه السلام، وطبعا هذه القصص تكررت بالقرآن أكثر من مرة، لكن إحنا من نحاول أجمل ما في هذه القصة وكلها جميلة، التي تميزت فيها عن السور الأخرى. وفيها قصة إبراهيم عليه السلام بيان المطلب الذي ينبغي أن يعيش عليه كل واحد فينا، وهي قول إبراهيم عليه السلام: لا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا بدنا نلخص الحياة ومقصد الوجود أن تصل إلى مستوى تقف بين يدي ربك وقلبك سليم. ما هو القلب السليم؟ القلب السليم الذي ليس فيه ميل لغير الله، فلا يشرك بالله أحد، مع الله أحد. والقلب السليم هو القلب الذي لا يحمل أحقاد، علاقته مع الله جيدة وعلاقته مع خلق الله جيدة. أما بيصلي وبصوم وبصف الأول وملتزم، لكن حامل أحقاد على الناس، ما بيحكي مع فلان وما بيحكي مع علان، ومقاطع ابن عمه ومقاطع ابن خاله ومقاطع جاره، ونص الناس متخانق معه ومتخانق مع نص الناس. إيش هالالتزام؟ كيف تقف بين يدي الله عز وجل؟ فسيدنا إبراهيم لخص لك المسألة. إبراهيم خيفان أنه يخزى يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون، ما بدي إجي يوم القيامة وعندي خزي، لأنه لا حينفعوني أولاد، مع أنه مين أولاده لإبراهيم عليه السلام؟ إسماعيل، إسحاق، ومن ذرية إسماعيل عليه السلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لا ينفع مال. قال يا فلان وين مش عم نشوفك بالمسجد؟ قال يا شيخ الحمد لله أنا بعتكم ابني، ابني بصلي عندكم بالمسجد. الله يبارك فيك والله، الله يجزيك خير. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، هو وبنفسه، إلا من أتى الله بقلب سليم. لا حتجي مع عائلتك، ولا حتجي مع مسجدك، ولا حتجي مع شيخك، ولا حتجي مع أقاربك، حتجي لحالك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحدك. وتكررت قصص الأنبياء في هذه السورة، وفي ختام كل قصة تتكرر آية. ما هي الآية؟ بالشعراء: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كل آخر قصة نبي: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الذي يعز أولياءه ورسله وأنبياءه والدعاة إليه، لكنه في نفس الوقت رحيم بالخلق. ثم في الجزء 19 ونختم بها، بدايات سورة النمل. وفي بداية سورة النمل بين الله جل جلاله حالة النبي الملك الذي أعطاه الله الدنيا. والأنبياء عندنا يا أخواني أقسام وأنواع، في أنبياء عاشوا فقراء وجلهم هكذا، وفي أنبياء جاءتهم الدنيا بس عرفوا كيف يشتغلوا فيها، مثل مين؟ مثل سليمان عليه السلام. بل هو طلب الدنيا حتى يستخدمها للدين، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الملك الذي جاء لسليمان عليه السلام ما حدا من أهل الدنيا حققه، كانت الريح بين يديه بأمره تجري. أوتي وعلم منطق الطير ومنطق عزكم الله الحيوانات. فالمهم ربنا جل جلاله بيّن لنا من قصته مسألة ما بتخطر على بال أحد، حتى سميت السورة بهذا الاسم سورة النمل. تخيل أن ربنا جل جلاله يذكر لنا قصة في أعظم كتاب أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، نتعبد به في الصلاة ونقرأه ونتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، عن خطاب نملة لا ترى، قد لا ترى بالعين المجردة من بعيد، خاطبت قومها وخاطبت بني جلدتها. ماذا قالت لهم؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ليه؟ قال باختصار هذه النملة، إن صح التعبير، هو أنت بتحتار شو النملة، عنده قلب ورحمة وفكر وخوف، كل هول اللي هن لازم يكونوا عند الإنسان. قال الله تعالى: لك نملة حملت هم قومها وتفكرت لقومها حتى لا يهلكوا، سأذكرها في القرآن. ونحن ماذا نفعل؟ امبارح بعد التراويح طلعنا بجولة هيك على مقهى بعبر، فإحنا وراجعين سبحان الله تقول للشباب أنا راجع محزون لأنه طلعنا جولة قصيرة والشباب بالطرقات بالمئات. أنا كنت شايف بعيون الشباب نحن وعم نحكي معهم بالمقهى قديش إن عطشانين وعم بيسمعونا وعم بيقولولنا يا مشايخ فيكم تزيدوا لسان حالهم. فقلت سبحان الله كم نحن مقصرون في دعوة الناس إلى الله، كم الناس عطشانة ونحن ماسكين المي واللي حوالينا عطشانين وعم بيقولولنا شربونا ونحن قاعدين مبسوطين بالميات اللي معنا. فهذه النملة ذكرها الله جل جلاله في كتابه، ثم ذكر بعد ذلك حيوان آخر بسبب فعله ذكر في القرآن وكان قتله محرم. صيد كل الطيور جائز إلا هذا الطير، ما هو؟ الهدهد. ما بيجوز تأكل الهدهد، لو جبته وذبحته وقلت بسم الله ما بيجوز تأكله. ليه؟ لأنه مرة افتقدوا سيدنا سليمان فبعدين حصلوا قالوا وين كنت يا هدهد؟ قال أحط بما لم تحط به، صار عندي معلومات ما عندك إياها يا سليمان. شو اللي عندك يا هدهد؟ جئتك من سبأ بنبأ يقين، كاين عامل جولي عم بيفتل. فوصل على منطقة شاف فيها ناس تعبد غير الله، وجدت امرأة تملكهم في ملك عليهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد زعلان، يعني انت بتقول انت عزك الله حيوان، يعني شو هالأف، يعني حيوان عنده هيك بيفكر هيك؟ الآن العلم الحديث يقول لك الحيوان بيضحك والحيوان بيبكي والحيوان بيزعل والحيوان بيشتاق والحيوان بيحن. فالحيوان مخلوق من مخلوقات الله يسبح الله، فما رضي أنه في قوم يسجدون للشمس من دون الله. قال له يا سليمان أنت كيف في بالأرض مملكة عليها امرأة وهول ما بيعبدوا الله بيعبدوا الشمس؟ قال له سليمان طيب بدنا نشوف كلامك صح ولا خطأ. وكلنا نعلم القصة، بعدين كانت حرقة هدهد سبب في دخول مش ملكة سبأ، مملكة سبأ وقومها دخلوا في الإسلام. وتقول الروايات أن هذه الملكة تزوجها سليمان عليه السلام وصارت مسلمة. كل هذا ما بعرف إذا فينا نقول بصحيفة هدهد، مش عارفوا إذا إله صحيفة يوم القيامة أصلا، لأن الحيوانات لا تحاسب وليس لها ميزان حسنات وسيئات، لكن الله ذكره في القرآن الكريم. فقرأوا هذا الجزء وتأملوا بما فيه وتدبروا معانيه حتى تكونوا ممن يطبق قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جيبوا المصاحف يا إخواننا وتقربوا حتى نبدأ بالقراءة، بارك الله فيكم.